دكينا الميت هون جوا مثل ما دكينا الوراء ما عاد يبين. أهلنا هالتراب على هالشق هذا، وين إجا التراب؟ إجا داره. أنت حليت المشكلة يمكن، بس ما بعرف ما أبو عدنان حليت المشكلة زيدي يعني اسمحني لا يعني ما بقي تراب وجه التراب وجه التراب هذا هو التراب وجهه باللحد باللحد وين اجى التراب هلا ورا ظهره الحمد لله هيك التراب هيك بده الشرع ما في تراب يعني تراب ايش لا ما في تراب خلاص ما في بين الفواحل هلا فهمنا تراب ايش يا ابو عدنان متحمس الليلة ما شاء الله طول بالك شوي الفراغ اللي بتانيه انت ورا ظهره ولا من سائر جوانبه واحدة واحدة واحدة واحدة ما في فراغ اطلاقا الشق بده ينتهي بعدين هلا الشق لو صورنا الآن صورة خيالية التراب الذي أهيل على هذا الشق عادة إذا إجت مطرة وأنت عارف مني هل التراب اللي كان مساوي لوجه الأرض شو بيصير فيه بينزل فيه بينزل يا ترى بيعرض لا لا غلطان بيعرض لأنه ضغط الماء مثل ما نزله كمان بيعرضه يعني كل ما وجد هالتراب المطين المبلول اللي صار فينا كل ما وجد يعني ثقب ولو بعمق سنتي نص سنتي إلى آخره بتصير هالقطة هاي قطعة واحدة مع الأرض من كل جوانب بسبب هذا المطر صح ولا لا؟ الله يهديك يا أبو عدنان أما أقول لك صح ولا لا كلمة وطاها صح نجي هلا شو قصدتنا من الثورة هاي هذا الميت اللي حطيناه هون باللحد كان التراب يمكن بمس مكان من بدنه وما بمس مكان من بدن آخر لأنه بدنه مع الكفن ما بيشكل لوح مستقيم صح ولا لا مثلا ظهره مو مثل رجلي فهالتراب اللي صار طين شو صار بقى بالنسبة للميت صار الميت قطعة مع الطين صح ولا لا إذن تساؤلك مش في فراغ ولا ما في فراغ هذا بيختلف اختلاف وضعية هذا التراب إذا صار طينا راح يلحق جسد الميت ويصير الميت مع التراب قطعة واحدة بمعنى لو تخيلنا أنه الطين استطعنا نخرجه من الناحية الشمالية قطعة واحدة راح يطلع الميت ظهره مطبوع راح يطلع ظهره مطبوع لكن أنا متعجب من أبو عدنان وهي مو عادته شو اللي دخلك بها الفلسفة كلها وخليتني أنا أتفلسف معك الفلسفة قلت بأنه أنا أعرف اللحد علميا من السنة كأني أشاهده ولم أشاهده ولكنني بفضل الله طبقته ذلك لأنه قدر لي أنني سافرت مع فوج من الجيش السعودي المتطوع هل كان مع الجيوش العربية مع الأسف هل انهزمت في فلسطين ثم عادت الجيوش الكلولة هذه إلى بلادها فكان كنت أنا مع نحو 400 جندي متطوع هذول المتطوعين كانوا من السعوديين المقيمين في سوريا. اتفقت الدول العربية يومئذ على طريقة ما، ولما انتهت القضية على ما لا يرضي كل مسلم، جاء الأمر إلى الجيش السعودي هذا المتطوع بالرجوع إلى الرياض لمقابلة الملك يومئذ. مين كان؟ لا سعود. سعود شاهد قائد هذا الفوج رجل طالب علم طويل هيك لكنه نحيل، جاء إلى دمشق باعتبار كان الجيش تحت إمرة قيادة سورية. المهم فطلب مرشدا لهذا الجيش لأنه الجيش راح يسافر برا، فبده يأمهم يصلي فيهم يوعظهم يعلمهم إلى آخره. فوقع أو رشه لهذا القائد شخصان، أحدهما الشيخ بهجت بطار رحمه الله. الشيخ بهجت يومئذ كان تقريبا في سني أو أصغر شوية، بمعنى لو أنا رشحت لمثل ما رشح هو ما أفضل. أنتم شايفين الآن كم من طلبات تأتينا بالطائرة ولا أرضى، فكيف يمكن أن أرضى أنا نروح برا الآن نحو 10 أيام من دمشق إلى إيش؟ إلى الرياض وبسيارات طبعا العسكرية شحن يعني. المهم فاعتذر الشيخ بهجت بطبيعة الحال فدل علي، وأنا يومئذ في عز شبابي ومثل ما بتعرفوا ما بالأمزح، خاصة ما كنت حججت، فوافقت. استشرت والدي استشرت إخواننا إلى آخره كلهم وافقوا. المهم مات شخص، قصة طويلة، مات شخص من الجيش هذا من أفراد الجيش. يلا تعالوا احفروا نشوف، حفروا بهالبرية، احفروا هاللحد هذا، كفنا بما تيسر من الثياب، حطينا هيك للقبلة وأهلنا عليه التراب بعد ما صلينا صلاة جنازة طبعا وغسلناه. هذه صارت معي أنا، فلو كان ذهني خالي عن هذه السنة كنا بنحفر الشق هذا وندفنه وانتهى الأمر. لكن الناس يا أخي مشكلة السنن ميتت من زمان، قد يكون في بعض البلاد في أعذار، مثلا مثل ما ذكرت أنت بلاد صخرية لا يمكن، وقد تكون بلاد رملية أيضا رملية أيضا لا يمكن. نحن نمسك القاعدة الشرعية ونحرص كل الحرص على تطبيقها، فإذا لم يتيسر لنا فلا حرج. أقل يكون الشبان الزعب يكون بما ينفرد أحد الناس. لسه عندك حقيقي؟ هاك نشوف. وانا بيسجل الله. شيخنا بخصوص اللحن. شيخنا يعني لما نضع الميت نحن يعني عم تكون طبعا وجهه إلى القبلة وظهره إلى فتحة اللحن، بإمكاننا أنه حتى ما فعلا يعني ينزع عليه التراب ويتسرب عليه، أنه نعمل مباشرة يعني خلف ظهره عبارة عن طوب من الطين لكم. هيا شيخنا بتسلم على أبو عدنان. أنا بدنا نشرني أخي 5 دقائق 10 دقائق وخلاص شو ما نواجد متيسر شيخنا هذا في المقبرة. أنا رأيت شيخنا في مقبرة البقيع طوب من التراب نفسه، حتى الظاهر كمان أنهم مخلطينه مع القش. أي نعم هذا مباشرة، أنا ما رأيت طبعا هناك كيف بيعملوا، بس أنا غلبتني أمسي مزان صوبه من المدينة خلاص. بس يترى رجعت بنا إلى عهد الرسول ولا صلى الله عليه عهد البدع ومحدثات الأمور؟ والله يا شيخنا طبعا يعني ما فهمت أنا عليك شو تقصد أنه رأيت هذا الشيء في المدينة، يعني أن هذا أمر لا لا يا شيخنا أبدا، لأن هناك لحد الآن لا يزال محافظين على هذه السنة. هيك يعني؟ أي نعم هاي هاي مشكلة. يعني بالنسبة للحد الشيخي الطوب أنا فهمان عليه. نعم. الطوب يعني جامد. أي نعم من التراب. من التراب. أي نعم. ومهيأ لهذا الأمر. أي نعم. إيه هذا من السنة ولا راح تقول لا يعني. أدري أنا سبقتها. نعم. راح تقول لا أدري. نعم. إن إحنا بهمنا ندري. والله شيخ لا أدري، لكن شيخنا يعني حسب ما يعني شرحت أنت مثلا نزل تراب مباشرة وهذا تراب تسرب على هذا الميت، فقلت لعل يكون يعني هذا واجعل لعل عند ذاك الكوكب. هو أصبته. نعم. اجعل لعل عند ذاك الكوكب. يعني يا أخوانا خير الكلام ما قال ودب، أنا وأمتي براء من التكلم وبس. ختام وامس. نعم يا أخوانا. ذكرنا في حكم التشريع في الإسلام وقلت إنه يجب إعادة النظر من ناحية طبية وشرعية في الموضوع. حكم إيش؟ التشريح الأعضاء. تشريح نعم. في سؤال سألني يا طالب طب في الجامعة الأردنية بيقول لي إنه عملية إنه هل يجب عليه الوضوء بعد مساسه لهالجثة اللي قاموا بتشريحها؟ وهل هو واجب خاصة أنه هو يلمس أجزاء مثلا في جسم الميت قد تكون لا واجب ولا مستحب؟ لا شيء. لا شيء. في سؤال آخر بسيط في عملية دفن، لأنه موجود إذا كان واحد عنده أسنان ذهب مش فقم وإنما مثبتين تثبيت، دعها كما هي. دعها كما هي. أي نعم. السؤال يقولون أن سلم نهى عن الترجل إلا غبا، السؤال هل هذا خاص بالرجال أم بالرجال والنساء معا؟ كل عربي يفهم أنه نص عام، أنه نص عام، وأصل كل نص عام أن يجري على عمومه حتى يأتي نص خاص يخصصه. وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما النساء شقائق الرجال. صحيح أن النساء موضع للزينة، ولكن الشرع يريد منهن أن لا يجعلن ديدنهن الانشغال بالزينة، فكما أراد من الرجال حينما نهاهم عن الترجل إلا غبا حتى ما يعتادوا على نعومة العيش، بل هكذا يجمعون بين شرف العيش ونعومة العيش، كذلك النساء ينبغي أن يعيشن هذه الحياة أيضا. هذا من جهة ما يتعلق بالنساء، لكن الأمر أيضا يتعلق بالرجال، أنه ما يطلب الرجال من نسائهم أنه دائما يكونوا مغندرات لحضرتهم، لا، وإنما يوم يوم يعني هذا الحديث وأمثاله أيضا يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام إياي والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا أيضا خطاب يشمل النساء مع الرجال،

يكون شعرها هاي تتوضا ولا ما بتتوضا؟ بتضبضب شعرها مثل ما ادب المنير لكن ما بتسرح الا يوم ويوم. اذكر انا انكم فسرتم الا غبا يعني ليس يوما يوما وانما يعني ان تكون هناك مفارقه مفارقه يعني بين طويل ولا كيف مفارقه يعني ما يستمر على قضيه الترجل الدائم مثلا ممكن يترجل يومين ويترك ثلاث او يترجل مثلا ثلاثة ويترك كذا يوما نعم هذا لا أعلمه ما سمعته وأقرني يبين تخيص في البلد كيف كان زي من دبي وتحدثنا حول الموضوع هذا بيبين تحدثنا حول الموضوع كله خلنا كمان وإيش لا أنا بيمنى كلمة غبا قلت يعني فاوت ما يكون على وتيرة واحد ما استخدمت على وتيرة واحد يعني يوم أو يوم لا يوم أو يوم لا فوت يومين هيك ثلاثة هيك يوم كذا المهم يعني يستشعر هالأمر النبوي بأنه يترك أحيانا متعمد الترك مشان يحظى في هذا الحديث والله يجوز يكون يومها أنا مراجع يعني حديثا لكن هذا المعنى اللي في ذهني كأنه قديم في عندكم شيء مراجع هنا في اللغة؟ طول بالك طول بالك شوي نشوف شو عندهم مراجع نعم؟ في هذا الشيء نعم في كلام يعني أوردتم كلام السند في ما أذكر في السلسلة الصحيحة أيوة وكأن في كلمة يعني آخر كلام وهو غير مراد أو كذا يعني فكأنه فيه المعنى هذا وأنا أذكر أنه يعني وهو مراد ولا غير مراد ما هو غير مراد لعله يعني التزام يوم بنعم ويوم لا وإنما يعني أنا فهمت أنه هذا الكلام الأخير اللي في جيته صادر الشيخ ما عندي شيء على كل حال لما نشوف نعم تفضل في حديثين المسلم غرة في أعين الناس هل هذا حديث صحيح؟ كيف؟ المسلم غرة في أعين الناس غرة؟ نعم غرة؟ نعم غرة ما سمعت به إلا في هذه الساعة طيب الحديث الثاني اللي لا أذكره نصا وإنما جاء رجل شعره أشعث ولحيته فالرسول أمر بأنه هذا يوضب أو يصفف فهل هذا صحيح؟ إيه لا هل في تناقض؟ لا ما هذا في الحدود التفصيل السابق طب ما هو هاي هل يوم هذا خليه يعني لا مهم صوّل بالك خلينا ننهي النقطة هاي يعني هو قد يكون هذا اليوم من اليوم اللي ما بمشط فيه مثلا أيوة أنا بقول قد لا يكون قد لا يكون الآن الحكم بينك مين هو الرسول عليه السلام الذي من صفته كما قالت عائشة حينما قال عليه السلام يا عائشة هذا جبريل يقرأك السلام قالت يا رسول الله وعليه السلام ترى ما لا نرى نظرة رسول هذا الإنسان ليست كنظرة أحدنا لإنسان في مجلسنا هذا أو غيره أولا ثانيا نظرته هو فوق كون بشر هو في أخلاقه كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فهو مصطفى بالرسالة والنبوة ينزل عليه الوحي يترى فأنا ما بتصور أنه نظرته لهذا الإنسان نظرة سطحية كما هو شأن أحدنا

وماء غب بعيد إلى آخره، لكن هذا المعنى قريب. أذكر أني راجعت أنا بعض المعاجم في هذا، أيوة. ومنها يعني قالوا أنه تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا وهكذا، يعني الماء يعني الغب كأنه بمعنى يعني الأخذ من الشيء أو الإنقاص منه، إنقاص منه. ما ليش فسألة أنت لما قلت تفعل أسبوعا وتترك أسبوعا، يختلف فيما إذا قلت تفعل أسبوعا ولا تفعل يوما، تفعل يوما وتترك أسبوعا، مو هيك يكون المعنى حسب نقلك الأخير. وحينئذ فبيكون تفسير غبا يوم دون يوم كتفسير أسبوع دون أسبوع، يعني في تقابل الأمر السلبي مع الأمر الإيجابي، فلا يزيد أحدهما على الآخر. هذا حسب ما نقلت يعني أنت الآن، وإلى عبارة واضحة اللغة الأخيرة يعني. أي نعم. على كل حال بتذكرون إن شاء الله أنا بعيد بالمراجعة. شيخي. نعم. جزاك الله خير. بالنسبة للموضوع السؤال اللي سأله بداية الخطيب إنه هل يشمل النساء والرجال؟ إيه. إحنا هذا الموضوع أول ما بحثنا إلا يعني فيما أذكر أنا وحسين معك. أي. فقلت لنا فعلا النساء شقائق الرجال، إلا أنه عودنا تحدثنا في الموضوع فقلت أرى والله أعلم ما يشمل النساء، النساء لواحد والرجال واحد، وقلت في وقتها يعني هم خلقنا للزينة وهم القوارير، والآن قلت هذا الكلام. أي نعم. أي. وقلت إذا نظرت إليها سرتك، وهذا من سرور رجل في نظرته إليها، وخلقنا له من الذهب وإحنا له من الذهب والحرير كما تفضلت. فعلى هذا لا أرى أن النساء، توسعت موضوع يوما، لا أرى أن الرجال مثل النساء، فهذا للرجال لا يشمل النساء. فالآن يعني في التفصيل قلت الآن يعني هذا اجتهاد الآن، أنا الآن على هذا، على هذا. وكل ساعة لها ملائكة. وهذا بذكرنا ولا تشويه، نحن لا نقرأ من مع الأئمة، لكن منقول هيك إذا كان الأئمة الكبار فما بالك بالأطفال الصغار في العلم، إذا الأئمة الكبار لهم قولين ثلاثة في المسألة الواحدة، فبيكون يعني كثير علينا نحن أن نذكرونا كنت تقول هيك صرت تقول هيك. لا عارف، لكن قد بعض الناس يستكثروا يعني الأمر، يستغربوا يعني. لا ما في غرابة، الأئمة الكبار كلهم عدة أقوال في مسائل ما في عليها النصوص الصريحة، ولذلك كما تعلمون أنت بصورة خاصة أنه أنا بقول لأخواننا وغير أخواننا من السائلين أنه أنتم بتظنوا كل مسألة على تفصيل بحيث تدخل في مخك قال الله كذا قال رسول الله كذا افعل كذا، لا مو هيك. أكثر المسائل أمور اجتهادية كما قال تعالى وما يعقلها إلا العالمون، أكثر المسائل هكذا. ولذلك فما في غرابة أنه أهل العلم فضلا عن فرنا أنه يكون له يعني قول مرة هيك ومرة هيك. نعم قدر كرمي يسألني الأكبر بالآية كل زينتكم عند كل مسجد، هلا نحن مأمورين إنه نصلي في المسجد خمس أوقات، هلا لما بدي الواحد يأخذ زينته عند كل زيارة للمسجد معناته ضل طول النهار. هاي بتناسب المسألة أخوك أبو عدنان، هني بيدخل في المسجد يمكن إنه بنطرون مزفت أو مغبر أو ما شابه ذلك، فهينئذ كله خذ زينتك عند المسجد. أولا يجب أن نتذكر هنا حقيقتين اثنتين، الحقيقة الأولى أن المقصود بالآية أصالة هو ستر العورة، المقصود بالآية أصلا ستر العورة، لأنها نزلت في تأديب العرب الذين كانوا يطوفون عراة حول الكعبة بفلسفة منطقية عقلية سخيفة جدا. كانوا يقولون نحن لا ينبغي أن نطوف حول بيت الله بثياب قد عصينا الله فيها، لذلك ربي كما خلقتني. حتى المرأة كانت إذا قدمت وأرادت أن تطوف خلعت ثيابها ووضعت يديها هكذا وهي تطوف وتنشد وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله، غمضوا عيونكم بقى يا رجال. أخاف متناهي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد أي استروا عوراتكم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحكم كونه مبين للقرآن بنص القرآن: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وسع معنى هذه الزينة. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليرتدي وليتزر، أو قال فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. ثم جاء في السنة تفصيل لهذا الأمر، قال: من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله حق أن يتزين له. من كان له، جاء سؤال، ربما بمثل هذه المناسبة وحينئذ يكون السؤال مستهجن، كما أقول أنا لبعض الناس: يا أخي هذا سؤالك مأخوذ من الكلام السابق. أو يكون السؤال الذي جاء وسأذكره جاء في مجلس آخر، إذا قال عليه السلام من كان له إزار ورداء، مفهوم من ليس له فليس له ذلك. فأريد أن أقول جاء سؤال، قال: يا رسول الله، أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ هذا الجواب مفهوم ضمنا بمفهوم المخالفة كما يقول الفقهاء. من كان له إزار ورداء، هل ما له إزار ورداء؟ هل الثوب اللي عنده يأتجر فيه ويستر العورة اللي هي عورة في الصلاة وخارج الصلاة؟ لكن جاء هذا السؤال إما من إنسان غافل ما يعرف يفهم من قبل رسول من كان، أو في مناسبة أخرى لم يذكر رسول عليه السلام هذا الحديث. قال السائل: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أو كلكم يجد ثوبين؟ أيضا هذا الكلام لا يقال اليوم في هذا الزمان، ما شاء الله، بتلاقي رجل فقير لابس أحسن من غني أحيانا. ما عاد في الفقر الشديد اليوم المدقع، هل ما بلاقي شو يستر بدنه أعلى وأدنى، هل ما بقدر يلاقي يعني غدا وعشاء في يوم واحد؟ وين كانت أحوالهم غير أحوالنا. ثم فتح الله عليهم البلاد والأموال بينما سكرها علينا اليوم، كل ذلك بسبب تمسكهم في دينهم. كان الجواب: أو كلكم يجد ثوبين. جاء تفصيل، قال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثوب واحد فإن كان واسعا ف فليتوشح به أو يلتحف به، وإذا كان ضيقا فليأتجر به. لماذا يلتحف؟ بده يستر قسم أعلى، هاي من تمام الزينة. بل قال عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. أنتم تشوفوا الناس اليوم كم ربنا موسع عليهم، بتلاقي كسلا منه لابس قميص الشيال وبيصلي، ليش؟ ساتر العورة. ما يدري هذا المسكين أنه بالنسبة لصلاته في عورة ثانية، وهي قسم أعلى من البدن، لازم يرتدي. وقال الرسول: من كان له إزار ورداء فليرتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. في حديث عن ابن عمر أو رواية في الحديث، رأى مولاه نافعا يصلي في ثوب واحد، قال له: أليس كنت قدمت إليك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أرأيت لو أنك ذهبت إلى مقابلة أحد هؤلاء يعني الأمراء، أكنت تذهب بثوب واحد أم بثوب واحد أم بثوبين؟ قال: لا، بثوبين. قال: فالله أحق أن تتزين له. هذه المعاني اليوم صارت مفقودة من المسلمين، فيقوم أحدهم يصلي في بيته بقميص الشيار، ليه؟ عورته مستورة. لكن الصلاة إلى أدب خاص، ما نسمي عورة من قسم الأعلى، لكن هذا أدب يتعلق بالصلاة، تعليق أنه يلقي على كتافه قميص. والقميص اليوم سهل لبسه، عباية سهل جدا، جلابية إلى آخره، أما هي قميص شيئا. هذا قلة أدب مع الله حينما يقف المؤمن يناجي ربه تبارك وتعالى. هذا إذن قوله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد. أول شيء يجب أن نفهمه: استروا عوراتكم. ثاني شيء: نتوسع كما وسع الرسول، من كان له إزار ورداء فليتزر وليرتدي، فإن الله أحق أن يتزين له. لكن الإنسان ليس يتيسر له دائما، هذا كما قلنا تماما بالنسبة للحد، بالنسبة للحد لازم نحط في بالنا أنه الحي لما يقوم يصلي بين يدي الله أن يتزين إذا أمكنه. الميت إذا دفناه نكسيب لحد، نحكي عن ثياب نحن هلا، نكسيب اللحد. لا والله هذا ممكن، هو ممكن، وهذا والله مو مشهور، ما عرف، لا حرج. تعرفوا جواب الرسول لما كان يسألوه في الحج، هذا يقول له: أنا ما رميت إلا ما أمسيت. قال: لا حرج. قال: هذا إيش سوى؟ هذا ذكر الحديث. أي نعم. قال: لا حرج، يعني لا حرج لا حرج، ولكن ضعوا نصب عيونكم أن تحققوا شريعة ربكم، فإن لم يتيسر فلا حرج. شيخنا أبو منير كان سأل يقول أن حديث نهى عن الترجل إلا وإلا غبا، هذا نهي تحديدا أم نهي كراهة؟ تحديد. نعم. مثل مسافة المشي لمن يصلي لحاجة يعني محددة أم لا؟ لا، محددة وغير محددة. القضية مثل السفر، محددة لأيام حدد المسافة اللي بيصعد بيصير مسافة ما محددة ومحددة ما محددة تحديد مادي كيلومترات. كذلك سؤالك مش محددة بخطوات لكنها محددة بالعرف، والعرف هو إذا رؤي إنسان وهو يصلي وهو يمشي فمن رآه لا يلقى في باله أن هذا يصلي فهذا الذي لا يجوز فعله من الخطوات. أما إذا مشى خطوة مثلا وقف كما يقول بعض الفقهاء وإن كان تحديدهم غير وارد لما قرأنا الفقه الحنفي درسنا أن ثلاث حركات تبطل الصلاة، وكل حركة تكون ثلاث حركات يكون في ركن واحد، بمعنى هو قائم إذا عمل هيك هاي روحة هاي جاية هاي روحة هاي ثلاثة هاي ثلاثة لا هاي ما تبطل الصلاة. أما هيك هاي ثلاث حركات. هذا قول للعلماء الأحناف المتأخرين. القول القديم لأئمة يعني أبي حنيفة وتلامذته قالوا العبرة ليس بالحركات محدودة بثلاثة وإنما بالعرف، فمن رؤية عمل عملا قال مشاهده هذا لا يصلي. وأذكر جيدا أن بعضهم ضرب مثال رائع قال شافوا عم يخيط عم يخيط الدر مثلا حد من هذا اللي بيشوفه بيقول هذا ما عم يصلي. فواحد عم يمشي مشي عسكري مثلا في الصلاة حد من هذا من يراه يقول انه ليس في الصلاة، لكن واحد مشي خطوي وقف ليش؟ ما بده يخلي الحكم ينطبق عليه وهو أنه مشي عذرا إليه تبطل صلاته، مشي خطوة ثانية وهكذا. بذكرني بهذا القول حقيقة، وهذا يمكن لأول مرة ربي بالهمني أن أذكره. تعرفوا الحديث اللي يقول من السنة إذا دخل الرجل المسجد ورى الإمام راكعا فيركع حيث هو ويدب يدب ماشيا، مين بيقول هذا ما عم يصلي؟ ايه ما هذا بيقول هذا ما عم يصلي، وهكذا بقى انت واقف لكن مشيك مع وقوفك لا يلقي في بال ناظرك انك لا تصلي. هذا هو الضابط وهذا هو القيد. واضح؟ يعني على جنب ممكن؟ ايش على جنب يعني؟ يعني فتحة الباب انطلعت على جنب. خذ القاعدة. نعم. خذ القاعدة. اسمح بمسجد ليش؟ أنا فاهم. اسمح بمسجد ليش؟ لا يقاس عليه الشيخ. عم أقول لك خذ القاعدة، هل يقال له إنه يمشي؟ وأنه ليس في صلاة أو يقال أنه في صلاة؟ عفوا شيخنا مفهوم كلامك السابق، لأن أقول شيخنا عند الركوع الدب ماشي عند الركوع حتى يدخل بالصف. أنا مثلا ما بدي أستعلي حتى الناس نفس جواب يعني ما بيتغير. شيخنا بالنسبة قلت عن مولى بن عمر نافع ذكرت مرة بغطاء الرأس، هل في روايتين يعني؟ لا أنا هذيك لما بذكرها بتعرف مسندة لابن تيمية. أيوة. وبقول أنا ما وجدتها مسندة. أيوة. أما هي موجودة. أيوة. طيب. شوف بالنسبة للميت اليوم كنا في جنازة فجاء ابني عطاني يمكن بعض أخواننا كأنه سؤاله بذكرني بحديث موضوع. يقول عمر كنت إذا جلست مع الرسول وأبوكر بجنبه ويتكلموا مع بعض البعض كأني زنجي. طبعا هذا موضوع مكذوب على عمر، وما كان الحمد لله الفرق بين عمر وأبو بكر لهالدرجة يعني. فهذا من وضع الكذابين يعني. فالمقصود في كلام سابق بيننا، فهو يسألني بعض الجواب فما لي، أما الحاضرون ما بيفهمون جنوج. أنا ذكرت آنفا رواية أن ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي في ثوب واحد إلى آخره، تذكرون هذا. في رواية أخرى ابن تيمية ذكرها في رسالة لطيفة مفيدة، لباس المرأة والرجل في الصلاة، لباس المرأة في الصلاة. ذكر هناك رواية أنه ابن عمر رأى مولاه نافعا يصلي حاسر الرأس، فقال له نحو الكلام اللي ذكرناه آنفا، أنه إذا رحت لاستقبال بعض هؤلاء الأمراء أو نيات وسلم عليهم كنت تذهب هكذا حاسر الرأس؟ قال له لا. قال له فالله أحق يستزين له، يعني ينبغي أن تستر رأسك لأن هذا أدب إسلامي. هذه الرواية أنا ما رأيتها في كتب الحديث وكتب الآثار، فلما بذكرها بنسبها لابن تيمية. وأخونا أبو عبد الله السائل يعرف هذا الشيء، فالآن هو أحب أنه يعرف الرواية الأولى اللي ذكرتها هل هي من هذا القبيل أو الرواية الأخرى اللي ذكرناها الآن هي من ذاك القبيل. فهم الآن أنه تلك الرواية الأخيرة اللي ذكرناها هي نذكرها اعتمادا على ابن تيمية، وبجوز هو اطلع على ما لم نطلع نحن من الكتب، وهذا كل يوم بيكشف لنا أشياء ما كنا نعرفها، مصداق قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أما الرواية التي ذكرتها آنفا فهي موجودة في بعض الكتب المعروفة اليوم. كنت اليوم في المسجد فوضعت جنازة، جنازة موضوعة في تابوت نعش مرتب هيك ومزوق أجنبي، قلت أنا رأيته أرسل من أمريكا، رجل أرسل فيه، الآن موجود فيه حتى ولدي معاذ مسكه صار يحسس عليه لأنه هذا وخفيف هيك ناعم وناعم، بيقول لي بابا شو هذا في المسجد في الجامعة. قلت له هذا فيه ميت. فطرق إلى ذهني سؤال من هذا الباب، قطعا فيما تعلمنا منك جزاك الله خير من ما نشبه بالكفار، وهذا تشبه بالكفار، لكن موضوع أن وضع الميت بالسنة هل يبقى على ثيابه اللي يعني بنلبس ثياب مثل ندرجه بسلة أثواب البيض المعتادي ونبقيه على ظاهره هيك، ولا نغطيه بحرام أو بشرشف أو شيء زي ما فعلوا بعض الناس؟ التغطية سنة بالنسبة للنساء دون الرجال. سنة تغطية، لأنه يعني هنا تحجيم المرأة وبدنها يعني شرع حريص على إبعاده عن ظهوره بخلاف الرجل. يعني هذا نعرفه حتى ينقل عن السيدة فاطمة أنها لما أحست بدنو أجلها أوصت أن يتخذ على نعشها إيش هذا الشيء، على نعشها شيء مثل القبة. أيوه اللي بيستخدموه في مكة فعلاً، هذا من أمور المتوارثة كما ظن صاحبنا آنفا في غيرها. نعم. فهذا اعتنى فيه يعني الشرع ووصية السيدة فاطمة رضي الله عنها بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال ما نعرف هذا الشيء. أظن هو موجود كما هو موجود في الشام وفي ألبانيا، يحطوا على النعش اللي بيحملوا الميت خشب جبلون، بيقولوا عنا انتوا بتقولوا جبلون ولا شو بتقولوا؟ نعم. أنا ما أرى يعني مبررا لمثل هذا إلا إذا فرضنا أن الكفن حيحجم، فحينئذ ممكن أن يقال احتياطا يوضع هذا الشيء. الإنشاء ضروري. جزاك الله خير. ننكر على الناس كيف؟ ننكر على الناس على هذا، ننكر على الناس تغطية الرجل ونقر تغطية المرأة لها السنة، ونقول أيضا لا تضعوا الرجال في هذا الكفن اللي هو مثل النعش، مثل النعش النصارى في بلادهم. جزاك الله. جاء في الحديث كيف؟ جاء في الحديث إن الله صانع كل صنعة، وفي الرواية خالق كل صنعة، فهل هل صانع اسم من أسماء الله يسمى مثلا عبد الصانع أو شيء؟ كيف الحديث؟ إن الله هو في صحيح الجامع، إن الله صانع كل صنعة، وفي الهامش مكتوب وفي رواية خالقه. نعم. الصانع هنا جاء مضافا، ولا يجوز أن يشتق منه اسم صانع بخلاف الخالق، لأن من أسمائه سبحانه وتعالى الخالق. صانع كل صنعة، مثل قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فخير الماكرين لا يشتق منه اسم ماكر أو مكرر أو ما شابه ذلك، كذلك الصانع كل صنعة لا يشتق منها. فلا يقال عن الله الصانع كما هو شأن الفلاسفة. هنا الرواية اللي ذكرها الأخ صحيح، أوردها السيوطي في الجامع، لكن لما خرجتوها في السلسلة الصحيحة أستاذنا ذكرت إن الراجح خالق ويصنع مش صانع، وأتيت يعني بالأدلة على هذا، ولفظ صانع يبدو في رواية وقفت عليها في المحامل لكنها تخالف معظم الروايات الأخرى. جزاك الله خير، هذا كمان مخرج أقوى. ما أبو عدنان ويا راح مساك والله ما أنا الله يجزيك الخير أشبعتنا فيه. شايفك إنه عيسد خلينا نمشي. بالنسبة للتعزية، التعزية في البيوت، هل هي التعزية تابعة للفرائض أو إنها عادات عادة من عادات الناس، يعني ما لها علاقة في يعني في أحكام في عبادات؟ لها علاقة بالعبادة، هي ليست ملحقة بالفرائض، لكنها من سنن المسلمين. وقد كنت ذكرت قديما في كتاب أحكام الجنائز وبدعها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رجلا يحضر حلقته عليه السلام، أي مجلس علمه، ومعه طفل صغير له، ثم لم يعود يراه أياما، ثم عاد رجل كما كان يحضر مجلسه عليه السلام، فسأله عن سبب التغيب، فذكر بأنه مات له ذاك الولد، فذكر له الرسول عليه السلام أيسرك أن يعني ألا يموت صغيرا، بحيث أنه إذا كان يوم القيامة جاءك واستقبلك على باب الجنة لا يعيش في كبير، فكان هذا تعزية الرسول عليه السلام لهذا الرجل المصاب في ولده. ثم التعزية شو المقصود فيها مما يؤكد شرعيتها؟ مقصود بها تخفيف ألم المصيبة عن هذا المصاب بكلمات طيبات كما فعل الرسول عليه السلام وكما جاء في الحديث الآخر في الصحيحين أن ابنته زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن لها حضره الموت، وأظن جاء في الرواية أنه نفسه تقعقع، فأرسلت إلى الرسول عليه السلام بهذا. يبدو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في وضع لا يستطيع أن يذهب حقق رغبتها، فأرسل من طرفه هذه الوصية، أمرها أن يقول لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، لأن الرسول عليه السلام فهم أن الولد في طريق الموت وربما لا يصل الرسول إليها إلا وربنا بيكون أخذ أمانته كما يقولون. فإذا مثل هذه الكلمات الطيبات فيها سلوى للمصاب، وهذا بلا شك يعني من باب يعني تعاون مع المسلم على تخفيف مصابه. طيب لو كان مثلا أهل الميت مثلا يعني يخفف من مصابهم إذا تيجي الناس تزورهم في بيتهم بالأعداد اللي مثل ما نشوفها حاليا، اجتماع في مكان للتعزية، يكون دخلنا يعني في المخالفة أو إنه دخلنا في العادة؟ المسألة فيها تفصيل. هو نحن ما نمنع أن يذهب الناس إلى بيت المصاب ليعزوه، هذا ما في منع، لكن منع كما هو شأن أكثر بدع التي يسميها الإمام الشاطبي من بدع الإضافية، أن السنة يلحق بها أشياء تخرج عن شرعيتها وسنيتها. فلو مات شخص عزيز لرب البيت فذهب صاحب رب البيت يعزيه ببيته، هذا ما نقول نحن مستنكر، لكن مستنكر رب البيت يجلس لتقبل تعالي ويترتب من وراء هذا الجلوس كما هو الواقع اليوم، إن كان موظف يعطل وظيفته والحكومة تساعده على تعطيل وظيفة لأنه مصاب. نعم هذا الرسمي يعطل وظيفته، يمكن يعطل كمان الصلوات اللي كان يصليها في المسجد فبيلزم داره، ويمكن إلى آخره، يعطل مصالحه، بيغلق محله تجارته إلى آخره. هذه الأشياء التي لا تجوز. فإذا ما المسلم التزم بالعادة التي كان عليها السلف الصالح، الولد مات عزيزه مات ودفنوه في النهار صباحا مساء ظهرا هل آخره، اجوا على البيت، اجوا ناس عزوه ما في مانع، ثاني يوم الصبح هو راح فتح محله، اجوا ناس عزوه في محله، ناس شافوه في الجامع عزوه في الجامع، ما بيروحوا ثاني مرة بيعزوه البيت على دعوة تعزية، وني ما هي التعزية المعتادة، لابد ما إيش يذهب إلى داره. فهذه القيود حينما تراعى كأمر مشروع حينئذ نقول لا يعتبر أنه والله هذا بخفف المصابه لأن هذا جاء من طريق الابتداء في الدين. أما حينما لا ترى هذه البدع الإضافية كلها فتذهب لبيته هذا اللي يسر لك ما في مانع تعزيه في بيته، لا هو أيسر لك تعزيه في المسجد تعزيه في المسجد، لا أيسر لك تعزيه في الدكان تعزيه في الدكان، لا تعزيه المقبول المشروع عندهم هو في مجلس العزاء. هذا هو الذي لا يجوز. القصد يعني إذا كان متعذر مثلا يشوفه مثلا في مسجد أو في قرأ فرضا من جريدة أنه مثلا أحد أصدقائي مثلا ساكن مثلا في الصرف ما مثلا توفى قريب له أو كذا أو فأنا أطلعت على الصرف أروح عادي مثلا ما في متعذر أو أرى مثلا في فترة طيب جزء قديم سنتين ثلاثة كل مسألة أو منير لها جوابها، لكن نحن نضع المبادئ والقواعد. كويس، فأنت إذا رحت لتعزيت هناك تعرف أن العادي عندهم يجلسوا للتعزية ولا لا؟ تعرف مثلا هون هلا بيختلف الأمر، خلينا هذا نعكس، لا هذول جماعة السنة ما تعزيزه دفنوا ثاني يوم بروع الشغل، ما بيقطع الصلاة في المسجد إلى آخره، روح لبيت وعزيه ما دام ما بتسأل غير هيك. لكن على الصورة الأولى المعتادة نرجع الآن، إذا بدك تروح تعزي بدك تروح معلما ومعزيا في آن واحد. يمكن أبو عدنان بيذكر معي أنه مرة في عيد من الأعياد جيت لعنده قلت له ترى أنا ما جئت معايدي جئت لزيارة، تذكر ولا لا؟ وانت إيه كمان كنت موجود؟ طيب إيه. ماذا أعني بهذا؟ أعني شيء الناس يغفي عنه، وهو وأصبحت في الأيام الأخيرة لأن الإنسان بيزداد علما كثير من الناس الواعيين معنا في قولنا أنه زيارة الأموات يوم العيد بدعة، علما أنه زيارة الأموات بصورة عامة مشروعة، ويكفي في ذلك قوله عليه السلام بالإضافة إلى زيارة القبور وكنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فجروها فإنها تذكركم الآخرة. مع ذلك نقول زيارة الأحياء للأموات يوم العيد بدعة. ليش؟ ما بدأ بقى شرح ليش؟ لأنه مخالف للسنة. فصرت أقول وزيارة الأحياء للأحياء يوم العيد بدعة، وهي بدها هضم بقى بدها هضم. لكن نبدأ بقى نحن مع أخواننا اللي عندهم استعداد لتقبل الدعوة هاي، ومنهم أخونا أبو عدنان. قلت له أنا ترى جاي لزيارة مش للمعايدي، وهذا بيفتح لنا باب في بيان الفرق بين زيارة والمعايدي في ذاك اليوم. هلا أنت بتشوف الناس بيشتغلوا يوم العيد ما بيشتغلوا، بيشتغلوا يوم الجمعة ما بيشتغلوا إلا نادرا، ليش؟ يوم عيد. كل هذه تقاليد ما أنزل الله بها من سلطان. وأجت بقى الحكومات صارت تبتدئ أعياد وأعياد وعيد، عيد الطفل وعيد الشجرة وعيد كذا وإلى آخره. الله المستعان، يعني الناس إذا كانوا علماء تمشي عليهم البدع كثيرة وكثيرا جدا. فلعله وضح لك الفرق بين التعزية المشروعة من التعزية غير مشروعة. فإذا رحت تعزي في مجلس عزاء لازم ترفع صوتك انه هذا الفعل بتفعله هذا غير مشروع. وانا بس لانه ما بتمكن شوفك تتعزي لا لأجل استمرت معذاء. واضح؟ نعم. شيخنا تتميم للبحث في قضية التعزية، ما يذكر في الجرائد يعني من قضية الرثاء وشكر على تعازي، فتذكر الشخصيات الكبيرة والأسماء الرنانة وما شابه ذلك، هذا يعني يلتحق بالمنع؟ فإذا كان كذلك حبذا نوع من التفصيل يعني. لا شك هذا داخل في نعي الجاهلية، ثم هو نطاق اجتماعي واضح جدا، لأنه كل ما كان المتوفى وأهل المتوفى كلما كبر الإعلان عن التعزية بالوفاة، فهذا نفاق اجتماعي. وإذا كان من نعي الجاهلية في عرف سلفنا الصالح التنادي للصلاة على هذا الميت ولتجهيزه وتكفينه فوق الحاجة، ما بالكم بهذا الذي يقع اليوم مما وصف الأخ، أو توزيع مناشير بوفاة فلان، وبخاصة بعضهم تقلدوا العهد الكافرة النصارى حوطوها بقوس أسود بمربع أسود، فهذا أولى وأولى أن يكون من نعي الجاهلية. عندنا في دمشق كان عادي سيء جدا، كان المؤذن في المسجد الأموي الكبير يعلن وفاة فلان على رأس المأذنين، وإله كليشة مزموغة، حافظين شيء أنت؟ ما لك حافظين؟ نعم؟ بلابس نفس الشيء، بس ما كان يعلن اسمه يذكر. لا، لا، عندنا شيء مرتب منظم. لا لا مو هيك، سلف الصالحين ومدري إيش يعني ببالغوا، يمكن يكون من أفجر الفاجرين. ليش أبدا مدموغة مقابل أجر، يعلن على رأس المنارة مشان إيش؟ يكثروا سواد المشيعين، ودون المشيعين مثل ما بتشوفون غالبهم يقفون على الأبواب لا يصلون، لا يصلون. لولا أن الله عز وجل علمنا بواسطة نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، ومن ذلك أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. لولا هذه الآية لقلت أن هذول الجماعة الذي يعلن يزدادون عذابا على عذابهم، لكن ربما ما عندهم خبر، ما بدون هذا الشيء، لكن هل يخفى هذا؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. لقد أشكل هذا الحديث على بعض السلف، قالوا إن هذا الحديث يخالف ألا تزر وازرة وزر أخرى، وتجاوبا مع هذا الإشكال ذهب بعض العلماء الكبار إلى تأويل الحديث إن الميت لا يعذب أي لا يتألم، مش بيتعذب عذاب، بيتألم. فنحن بالرغم من احترامنا لهذا العالم الذي تأول هذا التأويل أبطلنا تأويله برواية صحيحة إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه يوم القيامة، هذا يبطل تأويل العذاب بالألم. هذا بالنص. ثم لو سلمنا بتفسير العذاب في الحديث بالألم معناها أن الميت عنده شعور، عنده أحساس، هذول عميمكو في الدنيا، هذاك صار في عالم ثاني، في عالم الآخرة، عالم برزخ، وما عندنا في الشرع ما يشعرنا فضلا عن ما يعلمنا أن الميت بعد موته يصير عنده نوع من الإحساس. الميت صار كحجر كخشب ما بيحس شو بيصير بعده، لو نزلت القنبلة الذرية بجانبه ما بيحس فيها. أشلون بقى ناس عم يبكوا من أهله في بيته وهو صار في حضرته وفي السحاب، شو بيوصل الألم عنده هناك؟ إنما الشاهد، فما معنى الله، فما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ أي هو كان يعلم أن عادة الناس أن الميت إذا مات كلما كان عزيزا عليهم كلما زاد بكاؤهم ونياحهم عليه هو، ولكنه لم يقم بواجب التبليغ والنصيحة والتحذير. فحينئذ بسبب تقصيره بتحذيره أهله يعذب بسبب ذلك، وليس لمجرد أنا وصيت مثلا لا تبكوا علي، البكاء المعتاد أي نياحة، أما بكاء الدمع هذه منه مانع، لأنه هذا أمر طبيعي جدا كما وقع لأكمل الناس عليه الصلاة والسلام حينما مات ابن إبراهيم بكى وكان قد نام عن البكاء، قالوا يا رسول الله لقد نهيتنا عن البكاء وأنت تبكي، قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. فإذا بكاء الدمع ليس هو البكاء المنهي عنه، وإنما بكاء الصوت والنياحة هو المنهي عنه. فإذا المريض الذي أشرف على الموت أوصى أهله وأصدقائه يا أخواننا كل حي وطريق الموت، ولذلك فإذا أنا مت لا تبكوا علي بكاء بصوت نياحة، فضلا أن تجتمعوا تعملوا عزاء وتبكوا، فضلا أن تجيبوا النائحات من أجر إلى آخره، فأنا بريء من هذا الشيء الذي تفعلونه. فإذا قام بهذا فهذا لا يعذب، أما إذا قصر فهو الذي يعذب يوم القيامة. في بالنسبة للحديث هذا رواية فيما أذكر في بعض كتبكم إن الميت لا يعذب بما نيح عليه، نعم يا هذه رواية يعني موضحة لل نعم. شيخنا بالنسبة لمسألة الشكر على تعازي برضو، للأسف بعض الناس الذين كتبوا أمثال هذه العبارات يعني أرادوا أن يقنعوا بعض الناس المتسائلين أو كذا، فقالوا هذا من باب الشكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ومن لم يشكر الناس يشكر الله. ما شاء الله. نعم. باب شكر من؟ شكر الذين عزوا. إيه. يعني الشكر على تعازي هي تكتب عندنا في الجرائد. إيه نعم. نشكر الذين قاموا بالتعزية فلان وفلان. إيه قد يكونون من المشاهير يعني، وحتى بعضهم نصارى ذكر مثلا. إيه نعم. يا سيدي هذا سبيل المبتدعة كلهم في كل زمان. يأخذوا نصوص عامة وطبخوها على بدعهم، والله المستعان، هذا التشبه بالكفار بلا شك. شيخ الله جزاك الله خير، 9:30 يا بارك الله فيك شيخنا، جزاك الله خير أبو أحمد، 9:30 تسمحوني إليك شيخ نختمها إن شاء الله بآخر سؤال تقرير. تفضل. جزاك الله خير، يعني فهمنا منك جزاك الله خير إنه من مات له ميت هو لا يدعو الناس إلى السعي حول الصلاة على الجنازة والدفن والمشاركة، ولكن قام بعض الإخوة من باب التعاون على البر والتقوى وأبلغ الإخوة حتى يحضروا جنازة أخ من إخوانهم، فهذا فيه خير وتعاون على البر. نبقى على هذا إن شاء الله. جزاك الله خير. نعم. كيف؟ إيه. قد تكون يا عثمان الوصية غير كافية، لأنه بين ما يكشف الوصية بيكون ناحية اللي بده ينوح. أنا بحكي بعض الضغط خلاص في كتاب قواعد الأحكام لابن عبد السلام مقسم البدعة لست سبع أقسام، هل هذا جائز؟ لا مو جائز. كاتب انه بدعه مستحبه وبدعه مستحبه. هو تحرير القول في هالمساله هذه من حيث التقسيم، التقسيم لا اصل له، لكن لو دقق في بعض الاقسام بتكون من المصالح المرسله، وحينئذ تخرج القضيه عن كونها بدعه ضلاله، لانه يمكن تذكر انت في لما بيتكلموا عن البدعة الواجبة بيجيبوا لك مثلا جمع القرآن، مثال جمع القرآن، جمع القرآن فرض لأنه لو لم يجمع ضاع، والله قال إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا لم نعبدون، وقال مشيرا إلى ما تضمنت هذه الآية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، في كتاب هناك، فإذا لم يجمع لم يبقى هناك كتاب. هذا ما يقال بدعة، البدعة هو الأمر الحادث المخالف لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم يراد به أو بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا أمر واجب، وهذا بحث طويل. هذا كلام خلص. سبحان الله، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.